العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا قسيم له في ذاته، ولا منازع له في علو شأنه وصفاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، النبي الأمي الذي علم المتعلمين، والذي أبان عن منهج الله رب العالمين، فأدى أمانة ربه وقام بإبلاغها، فكملت النعمة وتم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أن أكرم الأعمال وأفضلها تقوى الله عز وجل، فمن خلالها تنال الجنات. يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. فبتقوى الله عز وجل تصيب الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، وتقوى الله سبحانه تقترب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا فتكون وليا له، فيمن عليك بما لم يمن به على غيرك، وترزق من التوفيق ما لا يرزقه سواك، وفي الآخرة تزداد في القرب من الله سبحانه وتعالى، فيدخلك جناته ويتكرم عليك بكشف الحجاب عن وجهه العظيم حتى تراه. فرؤية الله في الآخرة حسب نسبة التقوى عند العباد، فأعلاهم تقوى أكثرهم رؤية، أعلاهم تقوى أكثرهم نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فطمعا في النظر إلى وجه الله عز وجل علينا أن نكون أتقياء. واعلموا إخوة الكرام رحمكم الله أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد يا رسول الله؟ إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أبيتم إلا المجالس فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد رد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ذكرنا عند التعليق على الحديث علقنا من زوايا مختلفة، ذكرنا بعض الروايات التي فيها زيادة في المتن، ثم جمعنا الزيادات وضممناها إلى ما في الرواية فأصبحت 9 فوائد. هل يستطيع أحد منكم أن يحصيها لنا الآن؟ من الذي كتب في الأسبوع الماضي؟ 2 فقط. إنا لله وإنا إليه راجعون. 2 فقط كتب اللي بعد صابر، ما كتبتش حق الطريق، رد البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا ما عند البخاري. ذكرنا رواية عند أبي داود وأخرى عند ابن حبان وأخرى عند النساء، وبينا فيها زيادات فهل يذكر أحد من الزيادات شيئا؟ تشميت العاطف. إرشاد السبيل. إغاثة الملهوف. الضال هو ابن السبيل. يعني لما ننبش نتكلم، ولما نسكت بنسكت. يعني هذا الكلام أعاد إلى ذاكرة كلمة قالها أحد الفضلاء، يعني نحسن به الظن يعني من خلال ما رأينا، والله تعالى حسيب. لما تقدم في الامتحان كان في أول أمره لا يرضى إلا بالأول، ما كان يحب أن يكون الثاني أو الثالث، ولكن لما كان في الامتحان كأن الامتحان جاء على غير أهبة واستعداد، ولم يرزق الأول أو الثاني، فجندال يعني قال كلمة صعبة جدا، يعني قال: لقد أهنتنا ووضعت من كرامتنا. قلت له: لا، أنا ما أهنتك ولا أنزلت من كرامتك، ما أهانك إلا تقصيرك، ما أهانك إلا تقصيرك، أما أنت عندي فمكانك عزيز غالي، ما دمت تحرص على الحضور أنت عندي عزيز غالي، لكن ما أهان المرء إلا تقصيره. ودائما طالب العلم من الطلب الانتباه، كما ذكرنا في الأدب، كما ذكرنا في الأدب، ومن الطلب سرعة البديهة، سرعة البديهة. لذلك ينبغي للجالس إن جاء مستمعا فليستعن بالله تعالى مع الاستماع بأن يسجل ما شرط، بأن يسجل ما أوصي بتسجيل، فإن العلم طير والكتابة صيده، العلم طير والكتابة صيده. ابن الجوزي له كتاب اسمه صيد الخاط، لو قرأته ما تشبع، ما تشبع. لماذا؟ لأنه فوائد. كان إذا مشى من لوازمه القرطاس والدواه والقلم، إذا ما تذكر شيئا كتبه، كلما جال بخاطره شيء كتبه، ومن ثم أصبح عنده مؤلف أسماه بصيد الخاط. وأنت لعلك لو جلست في سيارة ونظرت في سابق عهدك ستذكر أمورا كثيرة، لو استعنت عليها بالله ثم بالقلم لكتبت لنفسك كتابا من تأليفك أنت، ولو قرأته كل يوم ما تشبع، ولو وقرأته كل يوم ما تشبع. لذلك ذكرنا في اللقاء الماضي 9 حقوق من حقوق الطريق، وتكلمنا عن غض البصر، فهل يذكر أحد منكم شيئا من فوائد غض البصر؟ ذكرنا كم فائدة في غض البصر؟ والله سأسترجع دائما، إنا لله وإنا إليه راجعون. ذكرنا 7 فوائد، ذكرنا 7 فوائد. يا طالب العلم، إن كتبت 5 فسل جارك لعله كتب 10، وسل جارك الآخر لعله كتب 11. تضيف ما كتبه الجار إلى ما كتبته أنت، ترجع إلى البيت بفائدة، ترجع إلى البيت بفائدة. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى من سامع. فلربما كتبت أنا شيئا في بيتي وجئت به هنا لأقرأه عليه، فلعلي عندما قرأت جملة لم أستوعبها جيدا، فإذا ما ناقشتك فيها لعلها تأتيني فأفهم من خلال مناقشة ما كنت أجهله. لذلك انظر في كتب إخوانك واكتب ما زاد عما عندك. هذا شأن طالب العلم. ذكرنا أول فائدة في غض البصر الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، والامتثال لأمر الله تعالى يجلب العزة للممتثل. ثم ذكرنا يمنع وصول السموم إلى القلب، يمنع وصول السموم إلى القلب، لأن النظر سم. وما هي السموم التي يلتاط بها القلب؟ أخونا كنت معنا الأسبوع الماضي؟ لا يقولوها إلى المريض. نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك. كنت معنا في الأسبوع الماضي؟ قلنا بارك الله فيك. ما هي السموم التي يلتاط بها القلب؟ كلمتك أنت؟ تمشي ضعف الإيمان دي اجتهاد منه مع زي من نقبلها الشهوات ممكنة. ما هو الشهوات؟ احنا ذكرنا ذكرنا شيئا في الأسبوع الماضي، قلنا العشق. هو عندما أنظر وأرى وجها جميلا، وأرى وجها جميلا، فإن هذه النظرة تنعكس على القلب فتنطبع فيه، فلربما وقعت في الغرام والهوى. إن كنت عزبا سأظل أبحث عن هذه الفتاة، أنا رأيتها لكنني لا أعرف ممن هي أو بنت من، فأظل أبحث عنها. كلما دخلت دارا لأخطب أقول هذه لا، هذه لا، هذه لا، يدخل 1000 بيت ويطلع وهو متعلق بمنظر رآه، ولربما لم يتحقق له في حياته الدنيا. لذلك العشق يأخذه من الناس، ويأخذه من شواغله، بل ويصرفه عن رب الناس سبحانه وتعالى. لذلك العشق سم قاتل. ولربما كان الرجل هذا زوجا لامرأة، بل وفي عصمته 4، فلما رأى هذا المنظر الجميل افتتن به، فعاد إلى بيته فزهد في النساء، زهد في نسائه. فإذا ما أوتي بلك يا عم الشيخ سبني في حال يا عم الشيخ، هؤلاء نساء، هؤلاء ما هن من نساء في شيء؟ اسألوا لك عم الشيخ، خلي أمور متغطية. ويظل زاهدا في النساء فيشغل بالمنظر الذي رآه، لكن لو غض البصر ضعف، ولكان مع هذا عزيزا في نفسه، أبيا في ديانته، تعود عليه رحمات الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة، لو قلنا كده وهي فقط الوند الشمال عمها فتاح، أنعم الله عليك، أنت معايا؟ قول لنا فائدة من فوائد كده. تجديد الإيمان بالقلب. أنت معاه فتاح؟ تفضل. هو يغشك ولا سامع ولا بتقول؟ ها؟ حسن الخاتمة. طب ماشي نقبلها. نقبلها، يعني جامع عمود بس هنقبلها. ها؟ تفضل. ايوه، يورث القلب انسا بالله عز وجل. عندما يترك المرء ما تطمع فيه النفس رجاء ما عند الله تعالى من حسن الجزاء يشعر بالانس، يؤانسه الله عز وجل فيجود عليه بما يعوضه عن النظر، يجود عليه بما يعوضه عن صرف الشهوات في الحرام، فهذا هو الأنس، ويحسن خاتمته كما قال أخونا الأستاذ محمد الفتاح بارك الله فيه. هات بنين هات الله ماشي حرود محرودش. إذن هذا في غض البصر، وهذا ما استفاده الناس. بعد ذلك عندنا وكف الأذى. الأذى، ما هو الأذى الذي يكفه الجالس على الطريق عن المار؟ طب هو السخرية من الذي يمر عليه. أيوه، باللسان أو باللمس. أيوه طبعا كان قصيرا طويلا. ماشي. ثم الأمر الثاني أو الأمر اللي هو بعد ذلك طبعا يضع على الطريق مثلا ما هو يعوق المار. جزاك الله خيرا أخونا بارك الله فيه. صحيح. يعني هو الآن تحت العمامة عالم، لكن لو ما كانش أجاب الإجابة كنا قلنا شد العمة، شد تحت العمة قرد. افهم معاي. إذن بارك الله فيه. لا استحب. إذن الأذى منه أذى معنوي ومنه أذى حسي، والأذى المعنوي أعلى أعلى وأغلى من الأذى الحسي. احتقار الناس وازدراؤهم، وليس شرطا في الاحتقار والازدراء أن أتكلم أو أن أشير باليد أو أن أغمز بالعين، ليس شرطا، ولكن من سبل الاحتقار والإزدراء عدم المبالاة بالمارة، عدم المبالاة بالمارة. إذ لو مر بهم وجيه من الوجهاء لانتبهوا لمجيئه ولأمسكوا عن الكلام، لكن لو مر بهم إنسان من عامة الناس وهم يتكلمون في حقه تجدهم إذا مر بهم رفعوا صوتهم بما يسوءه، بما يسوءه، وهذا أذى. لكن لو كانوا يتكلموا في أمر وجيه من الوجهاء واقترب منهم يمسكون عن كلام. لماذا؟ لأنهم يخافون بطشه وبأسه. انتبه، وهذا من النفاق، هذا من النفاق، وللأسف الشديد هذا الخلق السيء انطلى على كثيرين، انطلى على كثيرين. ترى من الناس من إذا قابلته بش في وجهه، ومن إذا أدرت له ظهرك طعن في ظهرك. لما لقيته بش في وجهي وبحر، وأخذاني بالأحضان وعانقت، ولما تركته جعل يقول في ما لا أحب أن أسمعه. سبحان الله العظيم وبحمده. ما هذا يا قوم؟ يعني يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ومن الناس من لا يلتفت إلى هذا لكن يعامل الناس بالقطع، اللي يعطي أكثر الاحترام يبقى أكثر، واللي ما يعطيش ماله في الاحترام نصيب، ماله في الاحترام نصيب. وهذا كذلك ليس من الدين في شيء. المسلم قدره عند الله تعالى عظيم، سواء كان أميا أو عالما، قدر المسلم عند الله عظيم، لأن المؤمن مرفوع بإيمانه، فإذا ما تعلم ازداد رفعة، ازداد رفعة وهي رفعة العلم. وهذا واضح من قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم. مرفوع بالإيمان أم لا؟ مرفوع. ثم قال: والذين أوتوا العلم درجات. فمن تعلم ازداد درجة بعلمه، ارتفع بعلمه زيادة على رفعته بالإيمان. فالمؤمن في أصله محترم، محترم في ماله، محترم في عرضه، محترم في دمه، محترم في دمه في ثلاث. وأنت تحفظ الحديث، لعلنا ذكرناه قبل ذلك، قلنا في الصحيحة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه دخل المسجد الحرام يوما فقال مرحبا بك، يرحب بالبيت الحرام، مرحبا بك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. إن الله حرمك في واحدة وحرم المؤمن في ثلاث: دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. فالمؤمن في ذاته محترم حتى وإن كان صاحب معاصي، محترم في ذاته، لأن الله تعالى عين له الاحترام. فإذا ما مر بك المؤمن المسلم فقيرا كان أم غنيا فأعطيه حق الإسلام والإيمان باحترام، حق الإسلام والإيمان. أما لا تعامل بالفقر والغنى، لكن للأسف في الأمة فرقة أو طائفة تعامل هكذا. وللأسف الشديد أن من الدواب دوابا معلمة تحاكي الإنسان في صنعه. لما تكلمنا في البخاري عن ثمن الكلب تذكرون؟ قلنا الكلب ثمنه خبيث أم حلال؟ هذه الإجابة غوغاء. إحنا في الغوغاء من الصبح، في الغوغاء من الصبح. الإجابة تشير وأشير، تحفظ على غيرك السمع وتحفظ على نفسك الوقت. ثمن الكلب الحديث، ثمن الكلب خبيث. لو قلت لك في الامتحان وضح ذلك مع الدليل، كيف توضح؟ أيوة فضل هنا، ارفع الصوت. رضي الله عنه ويأتي معه الكلب الآخر. أيوة. إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. يبقى رخص في الكلب، الكلب الماشية اللي هو الحراس، وكلب الزرع برضه حراس، وكلب الصيد نظرا لأن هذه الكلاب معلمة. وعندك في سورة المائدة قال ايه؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين. شوف تعلمونهن مما علمكم الله. يبقى من الدواب دواب تحاكي الإنسان في صنعه. يعني إذا كان الإنسان يحترم صاحب الغنى والوجاه ويزدري صاحب الفقر الكلاب بتعلم. وممكن الكلب برضو لما يشوف واحد يعني ايه يمشي يبقى كده ويزيد يقوله كده. فتعلم من صاحبه. اتعلم من صاحبه حاكاه. ولما يشوف واحد فقير يبهدله يقطع هدومه ويجري وراء ما يضع في البحر. فلذلك الشاعر يقول يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتراه منقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها. حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. وأنا مفكر يعني أنا كده لما ألحق الأذى بالفقير أو أزدري أو أحتقره الأمر انتهى عندي؟ لا، ده الكلب اللي بجواري شافني عملت كده مع الفقير كره الفقير كره الفقير، يقوم لما يشوفه في سكة يقطع عليه الطريق، يقوم أنا آخذ الوزن ده. انظر إلى مدى الصنع الذي لا يعرف الإنسان مداه. لذلك انتبه وكف الأذى. كف الأذى أي تكف أذاك أنت أولا عن المار، فلا تحتقر هذا ولا تزدري هذا ولا تنتقص هذا، لا بإشارة ولا بكلمة ولا بحركة. والله تعالى أدب المؤمنين بآداب كثيرة، منها يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منكم كده منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا لست على طريق لا تسخر من أحد ولا تلمز أحد ولا تنادي أحدا من المارة بما يجرح شعوره ولا تناديه بما يكره، بل احرص إن ناديته أن تناديه بأحب الأسماء إليه، وإن كلمته أن تكلمه بما يستدعي لك الشرف إذا خاطبت المؤمنين. وهكذا أخي الكريم لا تهمس بعين، فإن البعض منا إذا ما جلس في مكان وأراد أن يسخر من فلان يقوم يمشي بالبيت يقول لك سلام عليكم يعملوا، وهو علشان يعني عنده وضيع يعملوا كده. لكن لو إن مثلا أخذ يعني إيه مديره في الشغل أو رئيس مباشر يقول له وعليك حتى لما يسلم عليكم يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل. من بدل السلام لم يجب بالسلام، ومن بخل بالسلام جدنا عليه برد السلام. وهذا أخلاق غير طيبة، أخلاق غير طيبة. واعلم أخي الكريم أن مجرد الإشارة بالعين يكتب في كتاب المرء ويسأل عنه يوم القيامة. الله تعالى قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كنت قد قرأت رواية لا أعرف سندها، رواية في كتاب تنوير الأذهان تفسير القرآن للإمام البرساوي تحت قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قرأت رواية من الإسرائيليات لعلها أن رجلا علم أن الله تعالى يحصي عليه كل شيء فأراد أن يعجز الملائكة، قال لك ما دام يحصي الأقوال أنا لا أتكلم، أنا ما أتكلمش. فمرت جارية ففعل معها ما يفعل الشباب فصفر لها، صفر طبعا التصفير من أفعال قوم لوط، انتبه. فصفر لها، قال صاحب الكتاب: فاختلف الملكان. واحد قال له: الله نكتبها ايه؟ هو ما تكلمش، نكتبها ايه؟ قال: فأرسل الله لهما ملكا ثالث، قال: اكتباها تصفير وعلى الله التفسير. يعني انت متحول. اذا فلماذا الاذى؟ هذا الاذى المعنوي. ومن الاذى اذا مر بالطريق نساء، نساء من الاذى ان تتبع النظر النظر، هذا اذى. قلنا غض البصر في اول امر، لكن لو جلس وغض فقط ولم يكف الاذى، لا، هذا مرتبط بهذا. فتتبع او اتباع النظر النظر هذا اذى، او يعني رفع الصوت لاحراج النساء اذى، او استخدام التوريه في الكلام عند مرور النساء اذى. يعني ايه استخدام التوريه؟ استخدام التوريه، مرت بنا مجموعه من البنات ونحن على طريق وبنتكلم، يعني انا رايت البنات قادمات فانا اتكلم في موضوع، وبعدين وانا بتكلم كده قلت: الله المنجا حلوه جدا جدا جدا. الله، هو ايه دخل المنجا في الموضوع؟ ايه دخل المنجا في الموضوع؟ يا عم شوف، والله انا ما اتكلمت، انا ما كانش غرض احد البنت، انا غرضي بتكلم عن المنجا بالفعل. لا لا، هذا من الاذى، هذا عين الاذى. يعني هي من البنات من تستحسن كلام الرجال، يعني هن مثلنا، انا وانت والجميع، اذا ما سمع كلمه من امراه ووافقت هواها يعجب بها ويظل يكررها طول ما هو ماشي. ليه؟ لانها وافقت هواها. برضو البنت كده، ما هو نفس الشعور والحس، ما هو انت اصلها، ما مغلوبه منك، شعورها من شعورك وحسها من حسك. عندما تسمع كلمه استحسان بتقف وبتلتفت، ممكن تلتفت مباشر كده وتضحك، وممكن تلتفت مباشر وتجيب لك من دار الحله. الشيخ ابو المجد الله يرحمه ويتولاه، من الامور الحلوه يعني اللي كان بيتناولها في الشارع، كان بيتناول الشباب كده، فبيتناول الشباب في قضاياهم، فبيقول: يعني ويحي على دين الشباب فانه امل البلاد ودرعها وحماها، جعل البنات علومه ودروسه ليلا نهارا لا يمل وراه، فعلى النواصي دائما بسجارة، الله يعلم كيف تم شراه. ما حدش عارف سرق بيض ابوه، سرق بطه امه وراح بقى، ما حدش عارف هذا. انتبه، واقف هو على ايه؟ على الطريق. ما عدى 50,000 راجل ما نفخش من حياته، بينفخ بيبلع بيصفق، لكن لما عدت البنات، لما مرت به البنات عمل كده وخد ايه؟ انا نحن كده. ما هو هذا اسلوب يعني معاكسه، هذا اسلوب معاكسه. كاسة وهذا مكتوب. يقوم ذكي وهي ماشية يقول أشوف يعمل ازاي. يقوم ممكن يقع عندها بمكان. انتبه. ولو تكلم بكلمة تكلمه كلمتين وفيه العفيفة تمشي زي السيف. الشيخ أقول بقول ايه؟ فعلى النواصي دائما بسجارة الله يعلم كيف تم شراه. فتمر ليلة أو سعاد تظنه تمثال رمسيس قد استحلاه. ما واقف موصوف في الشارع ما يتحركش لأن رايح اللي جاي. فيخر مندلقا بمنكر لفظه. يقول كلمة كده فيها توريه المانجا كويس او الله انا روح جبت مانجا من عند اللي فكهاني طلع زبالة. اسمع معاي كويسة لما تبقى معدية واحدة يعني ايه من غير تبقى حلوة. يقول زبالة ممكن تبقى ماشية ملتزمة جدا وهو عارف مش هتلتفت اليه عايز يلفتها بأي اسلوب. يقول جبت مانجا بس طلع الزبالة عايز يلفتها. فيخر مندلقا بمنكر لفظه فتمط من فرط الأذى شفتاها. تقول له أبوك وأمك واللي خلفوك وأجبنك وارفعك الشبشب وتقوم الكور. مش ده بيحصل؟ مش ده بيحصل؟ فتمط من فرط الأذى شفتاها. إذا انتبه انجلها طريق. الأذى مش كلام فقط والتورية والتعريض أذى. كل ما يمس الشعور بالحرج أذى. كل ما يؤثر على الكرامة أذى. لذلك انتبه وكف الأذى. لا ده الأذى المعنوي. الحسي تنظر في العجائب يبقى قاعد في القاعدة ومعاه السنجة ومش عارفه ايه وايه والاشياء اللي هي اللي قلنا الشبابيه دي. هو قاعد حزين ما حدش معبره. واول ما يشوف الغاق الجائي من هناك يبدا يلبس كده ثم قاعد يعمل كده عازم ليه؟ يريد ان يلفت النظر. طب هو لما تشوف فيك السنجة هل تأمنك ولا تخاف منك؟ تخاف منك. طيب هب أن المارة رجال شايفين واحد قاعد بسن الايه؟ بسن السيف ومعاه المواويل دي هيخاف ولا ما هيخافش؟ هيخاف. هذا ترويع الآمنين. ده ترويع وده ده عين الأذى. هذا أذى حسي. هذا أذى حسي. لا والتاني نقعد مش بيشيل الأشياء دي. لا بيقعد لما يشوف عربية جاية مع خمس ست عيال ومعاه جردلين فاضيين وجنب البحر يقول مالك هو قوم يلا قوم يلا عمل قوم هات حد الطبخ هنا وهم صنعوا مطب في لمح البصر وحطوا عليه ميه وخلوه عجين جد كده اهو. العربيه هتروح جايه واقفه عند المطب. هو وقت عنده وقوف عربيه هيقف يشوف مين فيها فيها كم موزه بقى يبدا يعد ده رب الاذى. هو هذا هو الاذى. لذلك قال إن كنتم لابد جالسين فأعطوا الطريق حقا. ما حق؟ قال غض البصر وكف الأذى. الأذى منك حسيا كان أو معنويا والأذى من غيرك. كيف يكون في إنسان سفيه ماشي على البحر مش قاعد معاه ثم زاد في سفاهته إلى درجة أحرجت المارين بك. واجب عليك أن تدفع عن المارة أذى هذا السفيه. أذى هذا السفيه. وهكذا أخي الكريم. ثم قال ورد السلام. ورد السلام. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. السلام رد السلام من كل من أفشى السلام. كل من قرأ عليك السلام وجب عليك أن ترد عليه السلام مسلما كان أو غير مسلم. مسلما كان أو غير مسلم. مسلم إن سمعت منه كلمة السلام عليكم حياك تحية الإسلام أم لا؟ حياك. وعندك في سورة المجادلة وإذا أول في النساء فين؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بتحية من أي محي. وابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب أحكام أهل الذمة بيّن هذا جليا، قال إذا تحققت من غير المسلم، إذا حياك إن تحققت من تحيتي كلمة السلام عليكم وجب عليك أن ترد بالمثل وتزيد، قل وعليكم السلام، وقل ورحمة الله، وقل وبركات. فإن السلام إسلام، والرحمة هداية، والبركة كذلك هداية. لذلك انتبه. سيدة عائشة رضوان الله عليها لما كانت يوما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أهل الكتاب إذا دخلوا عليه كان منهم من يسلم ومنهم من يتكلم بكلام هو في ذاته دعاء، كانوا يأتون في مجالسه صلى الله عليه وسلم ويحيون، فمنهم قوم داخل وقالوا السلام السلام عليك يا محمد. انظر إلى أدب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. السلام معناها الموت والهلاك والدمار. سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها عندها علم العربية، عارفة اللغة العربية كويس وعارفة مضامين اللغة، فاغتاظت فقابلت الكلام بكلام شريف، قالت وعليكم الموت والهلاك والدمار. خايفة على النبي صلى الله عليه وسلم، مش حبيبته، خايفة عليه. انتبه معاي. فلما قالت قال يا عائشة يا عائشة إذا قالوا فقولي وعليكم، إذا قالوا السلام عليكم قولي وعليكم. طب إيه رأيك؟ السلام عليكم النهاردة مش بقولها النصارى، النصارى يقولوا السلام عليكم، النهاردة بقولها المسلمين. وسلموا عليكم سبحتكات وبركات. مثل الحال مش عنده فرصة ان يرد السلام صح ولا يقوله صح. سلموا عليكم سلام كاتو يا عم، ده احنا بنتعبد لربنا، بنتعبد لربنا، انت بتدعي علي ليه؟ لذلك اذا ما سمعت النصراني يقول السلام عليكم فقل وعليكم السلام، وان شئت ان تزيده فزد، ورحمة الله وبركاته. لكن ان قال السلام عليكم فكن مؤدبا، قل وعليكم، ان كان يعني الهلاك فعليه، وان كان يعني غيره فعليه. انتبه. لذلك السلام، رد السلام بالكلام. طب ايه رأيك رد السلام بالإشارة؟ شوي. رد السلام بالإشارة إذا وإلقاء السلام بالإشارة لا حرج فيه، لكن سلام إشارة مع كلام، إشارة مع كلام. لكن ايه رأيك النهاردة عندنا نكت تحتاج إلى ابن الجوزي يكتب من جديد؟ يعني في أخبار الحمقى والمغفلين لو النهارده واحد عديد يكتب يكتب ما شاء كده، في يوم ماتش الماتشات واحد زملكاوي والتاني أهلاوي، يقول له هو بيقول سلام عليكم، فلما يقول له سلام عليكم كده يقول له أما هو وبعدين يقول لك يا عم سلام، يقول انا ما لي 4 يا عم الحاج رفعتها ازاي؟ يدخل جولي دول معناها ايه؟ انت بتسلم عليه ولا بتهجر في نفسه؟ لا، جنب الاسلام هذه التفاهات، جنب السلام هذه التفاهات والترهات. على أخيه المسلم. ورد السلام دعوة بالسلام، لذلك ينبغي للمسلم أن يسلم باسم الله، وينبغي لمن يرد السلام أن يرد السلام باسم الله تعالى. فمن سلم بخلاف ذلك فالرد عليه بما يليق بحاله. فمن قال السلام عليكم قل وعليكم، ومن قال السلام عليكم فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والإشارة في السلام غير ممنوعة شرعا، ولا تمنع إلا إذا كانت وحدها دون كلام، حتى لا نوافق غيرنا في هديه. أما إشارة متبوعة بكلام أو كلام متبوع بإشارة، هذا أمر لا حرج فيه. كذلك الإشارة للتعيير أو الإشارة للشماتة أو الإشارة كأسلوب للاستفزاز، هذا في الشرع لا يجوز، وهذا لعب في دين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الجالس كيف يأمر بالمعروف؟ إن مر به أناس وقد تلبسوا بمنكر، والمناكير كثيرة، المناكير كثيرة، مناكير ظاهرة الدخان منكر ولا لا؟ منكر. طب واحد ماشي وبيشرب دخان، كيف آمره بالمعروف وأنا على الطريق؟ أو كيف أنهاه عن المنكر وأنا جالس؟ في أمر ونهي بخف الدم وظرف، ويقبلها كل إنسان، ويقبلها كل إنسان. هو معدي عليك كده أو مر بيك، لأن معدي عليك غلط، مر بك وفي رزاق بقولك السلام عليكم، قل له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحتك غالي، صحتك غالي. الكلام ده هو هيقبلها وهو مرتاح جدا، وستقع عنده بمكان. إن لم ينتهي من توه ستحمله على التفكير، وأنت بهذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر. مش لازم أغفله بالعصاية أقول له هتدخن شوف لك سكة تاني، ما هو عارف سكة، ما هو عارف سكة. لا، كن دائما هكذا، خليك كده خفيف الظل. الدعوة تحتاج إلى خف الظل، تحتاج إلى كلمة طيبة. قل له يا عمي الصحة غالية، ما تتجلش عليه. هي النصيحة، أنا مش بقول درس واعظ، ده هي نصيحة على الطالب، وغيره هيعدي عليه ألف. يبقى بهذا أنا أمرته نهيت. طب أنا جالس على الطريق ومر بي بعض الشباب وماشيين كده يعني مخلعين خالص، يعني إن شوف إن رأيته ما تحسبه ذكر، مش يفصلوا عن البنت غير الصدر، ينتفخ وبعديها يستريح من الشكوك تماما. الحواجب مرققة وحاطط أصباغ ومدبب ضوافر، هو ما فيش، ولابس بدي برضه، ايه رايك؟ ولابس بدي. طب هؤلاء كيف تأمرهم وكيف تنهاهم؟ اهو يعني ده امتحان يريد ان نجدك داعيه. لو انت جالس على الطريق ومر بك امثال هؤلاء كيف تأمرهم وتنهاهم؟ هتقول ايه؟ هتقول له ايه يعني؟ اي كلمه طيبه. ما تقول له كلمه تقولها لي انا. اختبر قدراتك، صبر. انت جالس وهو مر بك. لو سالته على خبير الاخبار هذا اسلوب، هذا اسلوب ماشي وهذا اسلوب في الدعوه، لكن انا اريدك ان تاتي بالشباب تاسره كلمه كده. معلش اصل الباشمهندس من تحت كده، فكل ما تيجي لفوق تلاقي ايه راحه شويه. ايه رايك انا اذكرك بموقف كده حدث معايا تقريبا من حوالي 3 سنوات كده. دخلت محل بضاعه في فاقوس، فرايت يعني تبرجا ما بعده تبرج من بنات. ما شوف يعني ما بعده تبرج. انا دنيتني عامل كده اهو لغايه ما دخلت في المكتب وجلست، جلست اكلم من امامي، واردت ان تسمع البنات الكلام. رفعت الصوت قلت سبحان الله، الجمال الجمال ده جمال فتان يحتاج الى صيانه، وهن لسنا بالجميلات. فبعد لحظات دخلت احداهن كده في مكان، وراحت لابسه اشرطه، وراحت جايه لصاحب المحل، انا عايز سؤال من عم الشيخ. وراحت جايه قاعده وسالتني سؤال اوجعني، تعبني جدا تعبني جدا. السؤال كان عباره عن حال تعيشه تلك الفتاه. قالت لي عم الشيخ والله العظيم انا نفسي في الالتزام جدا، لكن اعمل ايه؟ الحياه اللي انا عايشه فيها بتكره الملتزمات. وثم قصت لي قصه كده، يعني كان معايا ولد صغير، ابن الصغير بكى بكى من القصه. وبعدها تعهد صاحب المحل انه ياتي بالاسدال، وجاب لكل واحده اسدال من جالسات، والحمد لله كله لبس الاسدال بعد الايه؟ بعد البدي والايه والقصه. انا ما تكلمت. فلازم يبقى عندك كده من سرعه البديهه يبقى عندك كلمات منتقاه تاثر بها من امامك. هو الشاب ده ماشي. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابه بيبقوا حواليه ويمر بهم النار، يقول يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. الكلمه توجع كبيره، بس هو ما يغضبش. شوف واحد كده يعني فتوه كده وبتاع، يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. شوف الكلمه. فاذا مر بك هؤلاء قل لهم انعم بالشباب، انعم بالشباب. لكن يا شباب الاعمار قصير، العمر قصير، ما يلا نشتغل سوا. اقول لك البنطلون ده شيك جدا، بس كان عايز جاكيت عليه، يبقى انا كده عبت له ايه؟ عبت له البدي. انا كده مدحت البنطلون وعبت البدي، بس ما بقول ما بقول البدي مش كويس وعمك مش عارف ايه، لا قلت له البنطلون في قيمه الشياكه، بس يا لو عليه بدي، لو عليه جاكيت نظيف كده يا تبقى ولا كلمه. يا سلام، شوف الوجه جميل جدا، لكن لو فيه اللحيه يبقى اجمل. ما تقولوش اعمل واعمل واعمل واعمل حفر، لا خليه كده يقلفك. ستنكر لكن باسلوب، باسلوب. قدم لنفسك عندها تفتح لك القلوب. شوف اخونا برضه في جامع، هقول له فين الجامع؟ كلمه طيبه. فين الجامع برضه هيلتفت، هيلتفت. اذا باي اسلوب تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر المارة وتنهاه. طيب ايه رأيك المارة في امام يلتزمون طريق الحق، لكن اثناء المرور حدث شيء من مجاورين، من مجاورين. ولد صغير كده خلى النساء وهم وهن في الطريق، وراح عامل كده صاروخ، وراح ايه عامل كده عارف الصاروخ انت؟ جاب قرطاس وملاه تراب، وراح هوب حاتفه كده اهو، الهواء ماشي كده، راح التراب كله جاي فين؟ على النساء او على الرجال. طيب الصغير ده مش عايز يتربى؟ كيف تامر الصغير وتنهى؟ تضربه؟ هجيب لك فضيحه. هتقول له عيب؟ هو مش عارف عيب يعني ايه؟ ممكن ونزل إليها بلحاح، والقرية ما كان فيها إنسان له لحاح، والشباب كانوا يرونها في التلفزيون للهاب والكباب. انتبه معاي، فلما شافوا الشيخ داخل البلد باللحية قالوا يقولوا إيه الإرهاب أهو، إيه الإرهاب أهو، وزفوه زفوه، وهو ما تكلمش أبدا. وبعدين هو مبيت عند أخته، ولما بيت هيقعد أسبوع عند شغل، فالصبحية ماشي قام زفوه برضه. فبعديها راح قاعد كده وفاكك بريزة، فاكك بريزة زمان كان سغرات البريزة على الخروش، فاكها سغرات كده، وراح جاي كده جماعة هم الكل خد انت وتعال، اللي هيقول ارهابي حدينه صرخ، واللي مش هيقول مش هدينه حاشا، وراح مد كل واحد صرخ وركب العربية ومشي، قال يقول ارهابي ما ركبه ومشي. وبعدين وهو راجع زفوه اداهم كل واحد بريزة، ثالث يوم قطع الفلوس، ثالث يوم قطع الفلوس، محدش قال ولا كلمة. مش بتقول انت هو، قال ما انت شديتني يا عم الشيخ، ما انت شديتني يا عم الشيخ. يبقى الحكمة، شوف ده اسلوب، ده اسلوب حكمة، ده حكمة في الايه؟ حكمة في النهي عن المنكر، حكمة. زمان كده ذكرت قصة، كنت في الامارات وكان في واحد اماراتي اتزوج واحدة مصرية، واتزوجها وهي متفسخة، ولما اتزوجها ربنا هداها على ايده وتابت ولبس وايه؟ ولبس الحجاب. فرجع في اجازة بزوجته الى مصر، اخواتها كانوا على العهد القديم لسه لابسين برضو النوبة، وبعدين قالوا له يا ابيه مش هنروح نصيف؟ فطبعا الراجل محرج جدا، قال يا جماعة ما ينفعش، يعني معي حالنا ما ينفعش، حالنا كده ما ينفعش، احنا لازم تجميل. فهو لما رجع الكلام، النساء كل واحدة حاططها في الحيطة هتبقى غم، قالهم ما لكوش دعوه، يلا نروح المكان اللي انتوا عايزينه. راح معاه هو ومراته بره، ما دخلوش الايه ليهم، شارين كده في الشمال، في الساحل الشمالي مختص كده، راحوا في الشاليه. وبعدين قالهم الغدا النهارده على حسابي انا، اليوم الغدا على حسابي انا، وراح طالع كده على الشيف بتاع المطبخ وقال له اعمل كل ما يشتهيه الناس، حطه على السفره وهات لي كده حله فاضيه وسلفنها ودهبها وزركشها واربطها من فوق. قال له ليه؟ قال له مش شغل، نفذوا بس. طلعت الجميله من البحر بنظامها الايه؟ الخايب، وكل رايح على الاكل، مش همه في الرومي ولا همه في الايه في الموجود، كله همه في المتغطي ده. قالهم لا، ما حدش يفتح، دي مفاجاه، الاول كله بعد ما تاكلوا انه مفاجاه، فلانه اللي حضرتك تكشفها، وعين فلانه المتفسخه دي، كله كل كده بلهوجه بلهوجه، عايز يمكن جول احسن يكمل منها. لما خايب لهوجه كده وبتاع، قال قوم يا فلانه افتح الحله دي. قامت فلانه تفتح تفتح تفتح، لقيها فقط هي كده فاضيه بتهلل. قالها لا مش هي، شوفي المكشوف كل الناس زاهده فيه، والمتغطي كل الناس طمعانة فيه، ولا كلام. خلت نفسها في لحية وهاتك يا عايط، هاتك يا عايط، وصحيت بعد العايط، والآن بسم الله ما شاء الله داعية من الدعاء. يا أخي يا أخي، الأمر والنهي، ده فن، ده في تعريف الخطابة فن يراد به إثارة الجماهير. هو ليه الخطيب ده في لحظة يجرب الدنيا؟ ده فن، ده منبر من خلاله تحريك الناس. فانت تفنن كده في الدعوه بتاعتك، تفنن في الدعوه، في كلمات مسكته وفي حركات مسكته وفي كلمات مضحكه وفي ضحك يؤدي الى معنى وفي حركه تؤدي الى معنى، لذلك أنت لابد أن تمشي بين هذه الجهات حتى تحيط بها علما ومن ثم تسهل عليك الدعوة. فهذه حقوق الطريق كما في رواية الإمام البخاري. أما إغاثة الملهوف وإرشاد السبيل وتشميت العاطس فلها مجال آخر. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.